والله خلقكم تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر I'm